رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند شروط صحة الصلاة. توقفنا في اللقاء الماضي مع ستر العورة كشرط من شروط صحة الصلاة. قال المصنف رحمه الله: وستر العورة بلباس طاهر. قلنا أيها الأحبة الكرام، إن أصحابنا عليهم رحمة الله يفرقون بين عورة النظر وعورة الصلاة، فبعض الذين يحكون مذهب الشافعية في ذلك إنما يهمون من جهة الوهم في التفريق بين عورة الصلاة وعورة النظر، فليس كل ما هو عورة نظر يكون عورة صلاة، بل ثم فرق بين عورة الصلاة وعورة النظر. وهذا الذي توقفنا معه في اللقاء الماضي، فقد ذكرنا في اللقاء الماضي أن ثم فرقا عند أصحابنا بين عورة الصلاة وعورة النظر، وذكرنا تحرير مذهب أصحابنا في هذا الأمر. بقي أن نتكلم عن مسائل ستر العورة في هذا اللقاء. قال المصنف رحمه الله: وستر العورة بلباس طاهر. وستر العورة بلباس طاهر. عورة الصلاة إنما هي عورة حقيقية، وقد قلنا في اللقاء الماضي إن الفرق بين العورة الحقيقية وعورة النظر أن المكلف إنما يكلف ستر العورة الحقيقية دون اعتبار نظر ناظر. المكلف إنما يكلف ستر العورة الحقيقية دون اعتبار نظر ناظر، فمن كان في صلاة مثلا وجب عليه أن يستر عورته، إذا كان رجلا وجب عليه أن يستر ما بين الوجه والكفين، معذرة، وجب عليه أن يستر ما بين سرته وركبته، وجب عليه أن يستر ما بين سرته وركبته. وإذا كانت امرأة وجب عليها أن تستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين. لما؟ لأن المرأة كلها عورة حقيقية إلا الوجه والكفين، فالعورة الحقيقية يجب سترها دون اعتبار نظر ناظر، بخلاف عورة النظر، فالمرأة لا يجب عليها أن تستر عورة النظر إلا إذا تحققت ناظرا، إلا إذا تحققت وجود ناظر إليها. ولذلك تجد أن أصحابنا عليهم رحمة الله يقولون: إن المرأة يكره لها أن تصلي منتقبة، إن المرأة يكره لها أن تصلي منتقبة، ولكن إن صلت بحضرة رجال أجانب وجب عليها أن تستر وجهها. لما؟ لأن الوجه عندهم عورة نظر، وجه عندهم عورة نظر. وقد فصلنا في اللقاء الماضي فقلنا إن وجه المرأة عورة نظر عند المتأخرين، أو على المعتمد عند المتأخرين، أما جمهور المتقدمين فإنهم قالوا بأن الوجه ليس عورة نظر ولا عورة حقيقية من باب أولى. إذن العورة المراد سترها في الصلاة إنما هي عورة حقيقية يسترها المكلف للحياء من الله سبحانه ولمقام الأدب بين يدي الله سبحانه، وليست مرتبطة بوجود ناظر. فيحرم على المرأة أن تصلي وشعرها مكشوف حتى وإن كان ليس في المكان من ينظر إليه، فلا يظهر منها في الصلاة إلا الوجه والكفان، إلا الوجه والكفان. إذن قول المصنف رحمه الله: ستر العورة بلباس طاهر حتى ولو كان في الخلوة، وحتى ولو كان يصلي في ظلمة لا يراه أحد ولا يرى عورة نفسه. إذا لا فرق بين الخلوة والوجود مع غيره، ولا فرق بين الظلمة وغيرها، ذلك لقول ربنا سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: هي الثياب في الصلاة، هي الثياب في الصلاة. وكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض أي صلاة بالغة إلا بخمار، لأن الحائض لا تصلي. فقوله حائض إلا بخمار أي لا يقبل الله صلاة بالغة إلا بخمار، والخمار ما تغطي به المرأة رأسها. طيب، بقي أن نفصل الآن في عورة الرجل وعورة المرأة. عورة الرجل ما بين سرته وركبته، فإذا بدا شيء مما بين سرته وركبته بطلت صلاته، بطلت صلاته. أما عورة المرأة فهي كلها إلا الوجه، إلا الوجه والكفين. طيب، هل يلزم أن يستر ساتر العورة حجمها أم يكفي في ذلك ستر لونها؟ الذي قاله أصحابنا عليهم رحمة الله وغيرهم أن شرط ساتر العورة أن يستر لونها، ولا يضر ألا يستر حجمها. فشرط الساتر أن يستر اللون ولو كان ذلك الساتر طينا أو ماء كدرا، يعني شرط الساتر أن يستر لون البشرة، فإذا لم يستر لون البشرة لا يجزئ في الصلاة. فدل ذلك على أنه لو لم يستر الحجم كان هذا الذي يلبسه المرء في الصلاة محجما لأعضائه، هذا يكون مكروها له أو يكون خلاف الأولى، ولكنه لا يكون مبطلا للصلاة. ولا يلزم أن يكون هذا الساتر من القماش مثلا، بل يجوز أن يكون طينا ويجوز أن يكون ماء كادرا. يعني لو أن رجلا لم يجد ثوبا يستتر به في الصلاة يجوز له أن يتطين، يجوز له أن يتطين. بل قال أصحابنا عليهم رحمة الله في معتمد مذهبنا: إن التطين واجب على فاقد الثوب، إن التطين واجب على فاقد الثوب. رجل لا يجد ثوبا يستر به عورته، ماذا يفعل؟ هل يصلي عريانا أم يتطين ويستر عورته بالطين؟ يتطين ويستر عورته بالطين. إذن لا يلزم أن يكون هذا الذي يستر المرء به عورته في الصلاة من القماش، يجوز أن يكون طينا ويجوز أن يكون ماء كادرا. طيب، الطين مفهوم، سيستر ما بين سرته وركبته بالطين. طب كيف يستر عورته بالماء الكادر؟ يجوز ذلك أو يتصور ذلك في صلاة الجنازة، يقف في ماء كدر كترعة ونحوها ويصلي صلاة الجنازة، أو يطيق الانغماس في المياه. رجل يستطيع أن ينغمس في المياه مدة الركوع ومدة السجود ومدة الجلوس بين السجدتين، هذا يتصور ستر العورة فيه بالماء الكدر. وأنتم تعلمون أن الفقهاء لا يبحثون المسائل المعتادة فحسب، إنما يذكرون المسائل النادرة التي قد تقع لمكلف من المكلفين. إذن شرط الساتر أن يستر لون البشرة ولو كان طينا وماء كدرا، ولو كان طينا وماء كدرا. لذلك عبارة المنهاج: وشرطه ما منع إدراك لون البشرة ولو طين وماء كدر. طبعا الذي يجري عليه النووي رحمه الله في المنهاج أنه يرفع ما بعد قوله ولو، يقول ولو طين وماء كدر، ويجوز فيها النصب أيضا على تقدير حذف كان واسمها. يقول لك مثلا: كل ولو تمرة، ولو تمرة أي ولو كان هذا الذي تأكله تمرة، فيكون تمرة خبرا لكان المحذوفة هي واسمها. طيب، إذن شرط الساتر أن يمنع إدراك لون البشرة، فإذا لم يمنع إدراك الحجم لم تبطل الصلاة، ولكن كان ذلك مكروها في حق المرأة وخلاف الأولى في حق الرجل. ومثل أصحابنا على ذلك بما إذا صلى الرجل بسراويل ضيقة أو صلت المرأة بسراويل ضيقة، يعني هل يجوز أن تصلي المرأة مثلا في بنطال؟ هذا يكون مكروها للمرأة، لكن هل يرتب بطلان الصلاة؟ لا يرتب بطلان الصلاة، طالما أن المرأة تستر ما بين الوجه والكفين، تستر معذرة تستر جسدها كله إلا الوجه والكفين. يعني لو أن المرأة مثلا صلت ببيجام أو نحو ذلك تكون صلاتها صحيحة، ولكن مع الكراهة يكره لها أن تباشر ذلك. أما لو صلى الرجل بسراويل ضيقة يكون ذلك خلاف الأولى، وذلك لأن أمر المرأة في الستر آكد من الرجل، أمر المرأة في الستر ستر العورة في الصلاة آكد من الرجل. طيب، قلنا لا يلزم أن يكون هذا الذي يستر به قماشا، يجوز أن يكون طينا. طيب، هذا على سبيل الوجوب إن كان فاقد الثوب، يعني لو رجل عنده ثوب وعنده طين، هل يجوز له أن يعدل عن الثوب إلى الطين؟ نعم يجوز له. طب رجل ليس عنده ثوب أصلا، هل يجب عليه أن يتطين؟ نعم يجب، لأنه يحتاج أن يستر عورته في الصلاة. لذلك قال أصحابنا عليهم رحمة الله: والأصح وجوب التطين على فاقد الثوب. هذه عبارة النووي رحمه الله في المنهاج، وجوب التطين على فاقد الثوب. طيب، الواجب في ستر العورة إنما هو ألا ترى العورة من فوق أو ألا ترى العورة من أسفل. الواجب ألا ترى العورة من فوق، لا يجوز أن ترى العورة من أعلى. فلو أن رجلا قد صلى ورؤيت عورته من جيبه، رؤيت عورته في ركوعه مثلا من جيبه، تبطل صلاته أو لا؟ تبطل صلاته. لكن لو أنه رؤيت عورته من أسفل، رجل يصلي على مكان عال ولو نظر ناظر من الأسفل لرأى عورته، لا يجب، لا تبطل صلاته إذا في هذه الحالة. لما؟ لأن الستر المعهود إنما هو الستر من أعلى، أما هذا الذي من أسفل يعني لا أحد ينزل إلى أسفل وينظر. لكن لو أنه ركع، كل مار لو نظر لنظر إلى عورته، فإذا رؤيت عورته من أسفل بطلت صلاته، فليزره. لو رؤيت عورته من جيبه، معذرة، إذا رؤيت عورته من جيبه يعني من الأعلى بطلت صلاته، فليزره أو فليشد وسطه، يشد شيئا على وسطه يمنع من أن ترى عورته. طيب، أيضا مما يذكره أصحابنا عليهم رحمة الله في هذا الصلاة: إذا لم يجد العاري إلا ثوبا لا يصلح لبسه، يعني رجل ليس عنده إلا ثوب حرير، هل يصلي عريانا أو يصلي بالثوب الذي هو من حرير؟ يصلي بالثوب الذي هو من حرير، يصلي بالثوب الذي هو من حرير، ولا يجب عليه أن يقطع الزائد على العورة. يعني قد يقول قائل: الذي يحتاج إليه إنما هو ما بين سرته وركبته، فليقطع ما فوق السرة من الثوب وما بعد الركبة. نقول: لا يجب عليه ذلك، لأن هذا فيه إتلاف لمالية بغير مسوغ لذلك، فلا يجب عليه أن يقطع ما زاد على ساتر العورة، وإنما الذي يجب عليه أن يلبسه في الصلاة فحسب. يعني يشيل بالثوب الحرير بقى واستحلاها يقول خلاص أنا معيش اللي هو، لا، يلبسه. ولو أن عنده ثوب حرير وثوب متنجس، يلبس الحرير ولا يلبس المتنجس في الصلاة. طبعا لو أنه أتم صلاته لا نقول له اخلع ثوب الحرير فليجلس به، ولكن إن كان معه ثوب متنجس ومعه ثوب حرير يخلع ثوب الحرير ويلبس المتنجس. إذا كان هناك ثوب آخر، طب ما في ثوب آخر، خلاص يكمل بالحرير. ليه؟ لأن له عورة في الخلوة، له عورة في الخلوة، موجب هذه العورة إنما هو الحياء مع الله سبحانه، مع الله سبحانه. يبقى رجل ليس عنده إلا ثوب حرير يصلي به ولا يصلي عريانا، يصلي به ولا يصلي عريانا لأنه معذور. طيب، رجل عنده ثوب حرير وثوب متنجس، هل يلبس المتنجس في الصلاة أو يلبس الحرير؟ يلبس الحرير ويقدم على المتنجس. لكن خارج الصلاة نقدم المتنجس على الحرير ولا الحرير على المتنجس؟ المتنجس. إذن داخل الصلاة يقدم ثوب الحرير على المتنجس، خارج الصلاة يقدم ثوب المتنجس على الحرير. طيب لو أنه وجد ثوبا ليس ملكا له، لو صلى به كان غاصبا فلا يجوز له أن يصلي به، لأنه لم يستأذن صاحبه فيه. إن أذن له صاحبه خلاص، لكن إن وجده ولم يأذن له صاحبه في لبسه يحرم عليه أن يقدم على الصلاة به، لأنه يكون غاصبا في هذه الحالة، بل يصلي عريانا. يصلي عريانا ده لو وجد الطين. ما احنا لو هو لو وجد الطين مش هنقول له حاجة. الطين زي الثوب بالظبط، الطين زي الثوب بالظبط. لكن لو كان هذا الثوب لغيره حرم عليه أن يلبسه، حرم عليه أن يلبسه، بل يصلي عريانا ولا إعادة عليه لعذره. طيب لو وهب ثوبا هل يلزمه قبوله؟ يعني رجل عريان فجاءه رجل طيب فقال إني وهبت لك هذا الثوب لكي تصلي فيه، يأخذه؟ نعم يأخذه يصلي فيه، لكن هل يجب عليه أن يقبل؟ لا يجب عليه أن يقبل للمنة في الهبة. طيب لو قال له أعرتك هذا الثوب لتصلي فيه يلزمه قبوله أو لا؟ يلزمه قبوله. طب لما فرق أصحابنا عليهم رحمة الله بين الهبة والعارية؟ لأن الهبة فيها منة بخلاف العارية. المنة في العارية أقل من الهبة، يبقى يلزمه قبول الثوب إن أعار لا إن وهبه. طبعا هو يجوز في الحالتين، يجوز في الحالتين، بس اللزوم إمتى؟ إمتى يلزم أن يقبل الثوب؟ في العارية مش في الهبة، لأن المنة في الهبة شديدة. طبعا ذكرنا أنه يكره أن يصلي الرجل متلثما، وكذا يكره أن تصلي المرأة منتقبة إلا إذا كانت بحضرة أجانب لا يحترزون عن النظر إليها. إذا كانت بحضرة أجانب وجب عليها أن تغطي وجهها عند متأخري أصحابنا، على المعتمد عند متأخري أصحابنا، وقد حكينا الخلاف في المرة الماضية وذكرنا الأدلة. كذلك يكره أن يصلي الرجل في ثوب فيه صورة، هذا من المكروهات أيضا. قال ستر العورة بلباس طاهر والوقوف في مكان طاهر، وهذا توقفنا معه في المرة الماضية، معذرة، توقفنا معه في المرة قبل الماضية لما تكلمنا عن طهارة الحدث والندس. قال والعلم بدخول الوقت. العلم بدخول الوقت أي أن يعلم المكلف دخول وقت الصلاة، فإن علمه فلا كلام، علم أن وقت الصلاة قد دخل فلا كلام، فإن جهله لا يخلو من حال، إما ألا يجد ثقة يخبره أو أن يجد ثقة يخبره. إذا لم يجد ثقة يخبره عليه أن يجتهد، هذه الحالة يجتهد بورد قرآن ومطالعة وصنعة ونحو ذلك. يعني رجل لا يعلم الوقت يقول مثلا أنا أعلم أن الظهر قد حان وقتها الآن، أعلم أن بين الظهر والعصر عندي قراءة خمسة أرباع مثلا، أنا أعرف أن أنا بجيب بين الظهر والعصر خمسة أرباع، ده ورد قراءة قرآن، ورد مطالعة، يعرف أنه مثلا بجيب مجلد بين الظهر والعصر يعتبر بذلك، يعرف أنه يخيط خمسة أثواب بين الظهر والعصر يعتبر بذلك. لذلك أصحابنا عليهم رحمة الله يقولون يجتهد بورد وصنعة ومطالعة ونحو ذلك، يبقى ليس عنده ثقة يخبره يجتهد بنحو ذلك. طيب عنده ثقة يخبره له صورتان، احنا قلنا علم لا كلام، جهلا مع ثقة معه الثقة. طب مع الثقة إما أن يخبره هذا الثقة عن علم أو أن يخبره عن اجتهاد. إن أخبره عن علم يقبل قوله حتى ولو كان عبدا ولو كانت امرأة. يقول له مثلا: رأيت الفجر طالعا، رأيت الشفق غاربا. هنا يلزمه أن يقبل قوله، يلزمه أن يقبل قوله. لكن إن كان هذا الثقة يخبره عن اجتهاد لا يلزمه أن يقبل قوله، لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا، يجتهد مثل ما اجتهد. يبقى لا يجوز له أن يقلده في هذه الحالة، لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا. قال: واستقبال القبلة. واستقبال القبلة أي استقبال القبلة بالصدر لا بالوجه، استقبال القبلة بالصدر لا بالوجه، ذلك لقول ربنا سبحانه وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والاستقبال لا يجب إلا في الصلاة، فدل ذلك على أن المراد هنا إنما هو الصلاة. واستقبال القبلة عندنا الواجب فيه إنما هو استقبال عين القبلة، استقبال عين القبلة. لا ثم خلافا، هل يجب استقبال عين القبلة أو يجب استقبال جهة القبلة؟ هل يجب استقبال عين القبلة أو يجب استقبال جهة القبلة؟ الذي عليه أصحابنا عليهم رحمة الله أنه يجب استقبال عين القبلة ولا تجزئ مطلق الجهة، خلافا للسنة الحنفية. يجب استقبال عين القبلة على جهة اليقين إذا كان المصلي قريبا من الكعبة، وعلى جهة الظن إذا كان المصلي بعيدا عن الكعبة. يعني إذا كنت بالقرب من الكعبة يجب أن تستقبل عينها على جهة اليقين، أما إذا كنت بعيدا عن الكعبة يجب أن تستقبل عينها على جهة الظن، على جهة الظن. لا لا، القريب هذا يكون بحيث يراه. كل من لم يراها بعد على جهة الظن، على جهة الظن. نستقبل العين للجهة مش مطلق الجهة، لا، لأن الجهة أوسع من العين. طيب الكلام ده يترتب عليه خلاف، لو انحرف عن العين يمنة أو يسرة تبطل صلاته عندنا، خلافا للسنة الحنفية. لو انحرف عن العين وكان في نطاق الجهة عندهم لا تبطل صلاته. يعني ماذا بالسنة الحنفية في هذه المسألة أيسر من مذهبنا. قال: واستقبال القبلة. ثم قال المصنف رحمه الله: ويجوز ترك القبلة في حالتين، في شدة الخوف وفي النافلة في السفر. مراد بشدة الخوف أي فيما يكون مباحا من قتال أو ما جرى مجرى القتال أو ما أخذ حكم القتال، يعني لا يشتمل هذا على قتال الكفار فحسب، بل كل قتال مباح، كقتال المسلمين للكفار وقتال أهل العدل لأهل البغي وقتال الصائل، أن رجلا قدم عليه صائل يريد ماله أو يريد نفسه أو يريد حريمه، هذا قتال مباح، وهذا سيرد معنا في باب مستقل إن شاء الله. الاستثناء الثاني في السفر، ذلك تخفيفا على المسافر. قال المصنف رحمه الله: وفي النافلة في السفر على الراحلة. المراد بالسفر هنا إنما هو السفر المباح لقاصد محل معين، لقاصد محل معين. سفر مباح يخرج به السفر المحرم، سفر المعصية، ذلك أن الرخص لا تناط بالمعاصي. لقاصد محل معين هذا يخرج به الهائم، الهائم لا يترخص، ذلك لأن البخاري قد روى في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في سفره براحلته حيث توجهت به، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة، هكذا قال جابر بن عبد الله، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. ثم بعدما أتم المصنف رحمه الله شروط الصلاة شرع في ذكر أركان الصلاة، شرع في ذكر أركان الصلاة، وإنما قدم المصنف رحمه الله شروط الصلاة لأن شروط الصلاة إنما تكون قبل الصلاة، لكن الأركان تكون في الصلاة. قال المصنف رحمه الله: فصل. وأركان الصلاة 18 ركنا. بعض أصحابنا عليهم رحمة الله يبوب لهذا الباب فيقول: باب أركان الصلاة. وبعض أصحابنا عليهم رحمة الله يقول: باب صفة الصلاة. الذي يقول باب أركان الصلاة إنما يشتمل بابه على أركان الصلاة فحسب، أما الذي يقول باب صفة الصلاة فإنه يقصد بذلك صفة الصلاة المشتملة على فروض وسنن. الفروض تنقسم إلى قسمين، والسنن تنقسم إلى قسمين. أما الفروض فتنقسم إلى ما يدخل في ماهية الصلاة وإلى ما هو خارج عن ماهية الصلاة. القسمة الكبرى في هذه المسألة فروض وسنن. الفرض ينقسم إلى قسمين، والسنة تنقسم إلى قسمين. الفرض ينقسم إلى ما هو داخل في ماهية الصلاة وإلى ما هو خارج عن ماهية الصلاة. يعني الفرض كله تتوقف عليه صحة الصلاة، ولكن من الفرض ما هو داخل في الماهية ومنه ما هو خارج عن الماهية. أما الذي يدخل في الماهية فيسميه الأصحاب بالأركان، وأما الذي يكون خارجا عن الماهية فيسميه الأصحاب بالشروط. وهذا الذي مر معنا، شروط مرت معنا خلاص. يبقى الصلاة كلها، كل فعل فيها إما أنه فرض أو سنة، الفرض منه ما هو داخل في ماهيتها ويسمى بالأركان، ومنه ما هو خارج عن ماهيتها. وفيه يقول ابن حجر عليه رحمة الله: ما قارن كل معتبر، أي ما قارن كل معتبر فيها. ستر العورة مثلا شرط يقارن كل معتبر في الصلاة، كل معتبر في الصلاة. إذن الفرض منه ما هو داخل في الماهية ويسمى بالأركان، ومنه ما هو خارج عن الماهية ويسمى بالشروط. كذلك السنة تنقسم إلى قسمين كما ينقسم الفرض تماما بتمام. منها ما يجبر بسجود السهو، وهذه يسميها الأصحاب بالأبعاد، وهذه يسميها السلف الحنابلة بالواجبات، لأن المذاهب مختلفة في الأسماء. السلف الحنابلة يسمون الأبعاد بالواجبات، أي الأمور التي تجبر أو الأشياء التي تجبر بسجود السهو. طب ليه سموها الأبعاد؟ أصحاب قالوا لأنها لما تأكدت بالجبر بسجود السهو أشبهت البعض الحقيقي. طب إيه هو البعض الحقيقي؟ قالوا الركن. يعني سموها الأبعاد لأن لما تأكدت بالجبر بالسجود أشبهت البعض الحقيقي، لكن دي أبعاد مجازية، أبعاد مجازية. إذن السنة تنقسم إلى نوعين كما ينقسم الفرض تماما بتمام: إلى ما يجبر بسجود السهو وإلى ما لا يجبر بسجود السهو. ما يجبر بسجود السهو هي الأبعاد، أو كما يسميها الحنابلة الواجبات. يعني رجل ترك التشهد الأول مثلا، التشهد الأول عندنا من الأبعاد يجبر بسجود السهو، لكن رجل ترك التسبيح في الركوع، التسبيح في الركوع ده لا يجبر بسجود السهو. دي بنسميها ايه؟ بنسميها الهيئات. كل ما هو مسنون سوى الأبعاد يسمى بالهيئات، يسمى بالهيئات. يبقى الفرض ينقسم إلى قسمين، والسنة تنقسم إلى قسمين. الفرض ينقسم إلى ما هو داخل في الماهية ويسمى بالأركان، وما هو خارج عن الماهية ويسمى بالشروط. وكذلك السنة تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى ما يجبر بسجود السهو وهذه تسمى بالأبعاد، وإلى ما لا يجبر بسجود السهو وهذه تسمى بالهيئات، زي التسبيح مثلا في الركوع والسجود، زي الجهر في موضعه والإصرار في موضعه، إلى آخر ذلك. قال المصنف رحمه الله: وأركان الصلاة 18 ركنا. قول المصنف رحمه الله 18 ركنا، هذا ينظر فيه من جهة، ينظر في الخلاف بينه وبين عبارة غيره من الأصحاب، وينظر فيه من جهة الاعتماد. بعض أصحابنا عليهم رحمة الله يقول أركان الصلاة 18 ركنا، وبعض أصحابنا رحمهم الله يقول أركان الصلاة 17 ركنا، وبعض أصحابنا عليهم رحمة الله يقول أركان الصلاة 13 ركنا. هذا الذي جرى عليه المصنف إنما خالف غيره لأمرين. الأمر الأول أن المصنف رحمه الله يعد الطمأنينة ركنا مستقلا، لا يعدها صفة تابعة للركن، إنما يعدها ركنا مستقلا، يعني قل الركوع والطمأنينة فيه، الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، يعد الطمأنينة ركنا مستقلا. يبقى إيه اللي كتر الأركان كده عنده؟ الطمأنينة في محلها الأربعة ركن مستقل. الأمر الثاني أنه زاد نية الخروج، جعل من الأركان نية الخروج، وهذا من المسائل الضعيفة في أبي شجاع، والمعتمد في المذهب أن نية الخروج ليست ركنا من أركان الصلاة. طيب، يبقى احنا قلنا عندنا أول عبارة من عبارات الأصحاب أركان الصلاة 18 ركنا، نقول له موافقين ولكن شيل نية الخروج، يبقى الصواب 17 ركنا، المعتمد في المذهب 17 ركنا، ولو خلينا الطمأنينة مش ركن هتبقى 13. ما هيش ركن، هتبقى صفة، مش بقول لك ان مش ركن يتركها عادي، لا، صفة تابعة للركن. قلت له طب ايه بقى، ايه الفرق بين ركن وصفة؟ هقول لك الاخر بتاعها الوقت، لكن انا عندي عبارتين في المعتمد، العبارتين جريان معتمدان، 17 ركنا و 13 ركنا. الذي جرى عليه النووي رحمه الله في المنهاج أنه قال أركانها 13، والذي جرى عليه النووي أيضا في الروضة تبعا للرافعي أنه قال أركانها 17 ركنا. الفرق بين الروضة والمنهاج، أنا دائما أقارن لكم بين عبارة أبي شجاع وعبارة المنهاج، أولا لأننا سنقدم على المنهاج بعد أبي شجاع إن شاء الله، ولأن كتاب المنهاج كتاب محوري، دائما نلتقط ألفاظه في أي كتاب، لازم تبقى المنهاج حاضر في دماغك وانت تنظر في أي كتاب. يبقى عبارة المنهاج أركانها 13، عبارة الروضة أركانها 17. اللي عمل الفرق ده بين العبارتين إن المنهاج قد عد الطمأنينة صفة تابعة للركن، كل الأصحاب بيقولوا الطمأنينة يجب أن تتوافر في الصلاة، بس في ناس بتقول الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، ركن مستقل من أركان الصلاة، وفي بعض الأصحاب يقول لا، بل هي صفة تابعة للركن. الذي جرى عليه النووي رحمه الله في المنهاج أن الطمأنينة صفة تابعة للركن، والذي جرى عليه النووي رحمه الله في الروضة تبعا للرافعي أن الطمأنينة ركن مستقل. طب الكلام ده أثره إيه؟ قالوا الشك في أصل الركن يوجب العود، والشك في الصفة لا يوجب العود. إزاي؟ يعني مثلا من شك وهو ساجد في طمأنينة الاعتدال، هل يجب عليه أن يعود له أو لا يجب عليه؟ إن قلنا إن الطمأنينة ركن مستقل يجب عليه أن يعود له، وإن قلنا إن الطمأنينة صفة تابعة للركن لا يجب عليه أن يعود له، لأن إحنا عندنا من ترك ركنا وجب عليه أن يعود له ما لم يصل إلى الركن المماثل له من الركعة التالية. يعني رجل مثلا ترك الركوع، إمتى يرجع له؟ إمتى يرجع للركوع؟ إذا لم يصل إلى الركن المماثل له من الركعة التالية، يعني إذا لم يصل إلى ركوع الركعة التي تليه. لو وصل لركوع الركعة التي تليه ما يرجع لهش. أنت شيخ رضا أنت تعبت، الله يحفظك يا رب. طيب نرجع بقى، أنا عايزك تربط، أنا قلت لك عندنا اتجاهين عند الأصحاب، فيه اتجاه من الأصحاب يقول لك الطمأنينة ركن مستقل، واتجاه تاني يقول لك صفة في الركن، فاللي قال الطمأنينة ركن مستقل هيقول لك يجب عليه أن يعود له، طب اللي قال صفة تابعة طرد منهبه، طرد منهبه ألا أنه لا يجب عليه أن يعود له. طب ما الذي قاله محقق أصحابنا؟ قالوا إذا شك في الطمأنينة في طمأنينة الاعتدال وهو ساجد وجب عليه أن يعود له. يبقى معنى كده إن الذي يستوجب عبارة الروضة ولا عبارة المنهاج؟ عبارة الروضة، إن الطمأنينة ركن مستقل. لذلك الخلاف هنا معنوي كما أبانه شيخ ابن حجر رحمة الله عليه في التحفة، خلاف هنا معنوي. يبقى الصواب إيه؟ صواب أن الطمأنينة ركن مستقل، فمن شك في طمأنينة اعتداله وهو ساجد وجب عليه أن يعود لها، وجب عليه أن يعود لها. طيب أيضا ده يشبه مسألة الفاتحة، لو أن رجلا شك في الفاتحة هل يجب عليه أن يعود لها أو لا؟ يجب عليه، شك في قراءته للفاتحة يجب عليه أن يعود لها. طب شك في بعض حروف الفاتحة، قال لك هو أنا قلت إياك نعبد ولا قلت إياك؟ واحد مثلا كان متعود يغلط كده وما يشددش إياك فشك، انت عارف بقى لما واحد كله لسه بيصلح دايما ينتبه الشك، لو شك أنا شددت إياك ولا ما شددتهاش هل يجب عليه أن يعود لها؟ لا يجب عليه أن يعود لها. لكن لو شك في أصل قراءته للفاتحة يجب عليه أن يعود لها. شفت دقة الأصحاب، من شك في أصل الركن وجب العود، ومن شك في صفته لا يجب العود. قال رحمه الله: وأركان الصلاة 18 ركنا. ثم قال: النية، النية ركن من أركان الصلاة، ذلك لحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. بعض أصحابنا عليهم رحمة الله يعد النية شرطا من شروط الصلاة، يعد النية شرطا، من أصحابنا من يعد النية شرطا من شروط الصلاة، ولكن المعتمد أنها من الأركان لا من الشروط. طيب إذن النية تشتمل على قصد الفعل وتعيينه، يعني من أراد صلاة فرض وجب عليه أن يقصد فعله وتعيينه، وجب عليه قصد فعله وتعيينه. رجل أراد أن يصلي الظهر مثلا، وجب عليه أولا قصد الفعل. ما الفرق بين قصد الفعل والتعيين؟ قصد الفعل قصد التعبد لله، هذا الوقوف الذي تقفه في الصلاة قد يكون وقوف تعبد لله وقد يكون وقوف عادة. بعض الناس لما يحب يقف كده ممكن يحط ايده اليمين على الشمال ويفضل واقف، طب ايه اللي يميز بقى وقفه الصلاه عن غيرها؟ انما هي النيه. فقولنا وجب ومن صلى فرضا وجب قصد فعله وتعيينه، وجب قصد فعله اي قصد فعل الصلاه، اي قصد التعبد لله بهذه الافعال، الوقوف وقوف عباده، الركوع ركوع عباده الى اخره. قلنا وتعيينه هذا الذي يقدم عليه ظهر أو عصر أو مغرب إلى آخره، يبقى يجب أن يعين الذي يقدم عليه، لأنه بالأول يتميز العادة عن العبادة، تتميز العادة عن العبادة، هذا الوقوف الذي يقفه قد يكون عادة وقد يكون عبادة، فما الذي يميز بين الوقوفين؟ إنما هو قصد الفعل. وما الذي يميز الظهر من العصر من غيره؟ إنما هو تعيينه. فمن أراد صلاة فرض وجب عليه أن يقصد فعله وأن يعينه، وجب عليه قصد فعله وتعيينه. كذلك فإن الأصح عند أصحابنا عليهم رحمة الله وجوب نية الفرضية، وجوب نية الفرضية أي يجب عليه أن ينوي الفرضية إذا كان يصلي فرضا، كأن كان يصلي مكتوبة أو يصلي نذرا أو يصلي جنازة، لا فرق بينما إذا كان فرض عين أو فرض كفاية، فرض عين كظهر ونحوه وفرض كفاية كجنازة، ولا فرق أن يكون قد صلى فرضا بالأصالة أو فرضا لعارض، الفرض بالأصالة زي الظهر أو فرض لعارض زي النذر. ها؟ إحنا عندنا قصد الفعل، التعيين نية الفرضية، نية الفرضية يعني هو بيصلي الظهر، الظهر قد تقع فرضا وقد تقع نفلا، قد تقع فرضا وقد تقع نفلا، فما الذي يميز فرضها عن نفلها؟ إنما هي نية الفرضية، إذن الأصح عند الأصحاب أن النية الفرضية واجبة، النية الفرضية واجبة حتى ولو كان هذا الذي يصلي صبيا، يعني الصبي لا تجب عليه الصلاة أصلا، ولكن قال أصحابنا أو قال بعض متأخري أصحابنا عليهم رحمة الله إن الصبي وإن كان صلاته تقع نفلا إلا أنه يجب عليه أن ينوي الفرضية كما يجب البالغ تماما بتمام. طب ازداد هو صلاته لا تقع نفلا، كيف توجبون عليه نية الفرضية؟ كما أوجبنا عليه القيام في الصلاة وصلاته تقع نفلا، كما أوجبنا عليه الوضوء للصلاة وصلاته تقع نفلا. لذلك يرى الشيخ ابن حجر عليه رحمة الله أن نية الفرضية واجبة على الصبي كما تجب على البالغ تماما بتمام. الشيخ الرملي الشيخ الخطيب تبعا للإسنوي قالوا لا تجب عليه نية الفرض، كيف ينوي الفرضية وصلاته تقع نفلا؟ لكن رد ذلك الشيخ ابن حجر، رد هذا الإشكال الشيخ ابن حجر الهيتمي عليه رحمة الله، فقال يؤيد ذلك أنهم أوجبوا عليه القيام في الصلاة ولو نظروا إلى أنها تقع نفلا ما أوجبوا. طب لما نقول فرض دي معناها يأثم تاركه؟ لا، معناها أنها لا بد منها في صحة صلاته، لا بد منها في صحة صلاته، لا بد منها في صحة صلاته. زي ما نقول مثلا الصبي يجب عليه الوضوء للصلاة، وإحنا كده أوجبنا على الصبي إيجاب التأثيم، ولا إيجاب أن الإيجاب هنا بمعنى أنه لا بد له من وضوء لكي تصح صلاته، لا بد له من وضوء لكي تصح صلاته. إذا لا فرق بين الصبي وغيره في وجوب نية الفرضية. طيب إحنا قلنا تجب نية الفرضية، هل تجب نية الإضافة إلى الله سبحانه؟ يعني يعقد نيته فيقول أصلي صلاة الظهر فرضا لله، قوله لله هذا يجب؟ هذا لا يجب، لأن العبادة عبادة المسلم بحسب الواقع إنما تكون لله لا تكون لغير الله، فلا يجب عليه أن يضيف النية فيقول لله، لا يجب عليه أن يضيف الصلاة لله، لأن صلاته أصلا لا تقع إلا لله. لكن يستحب خروجا من خلاف من أوجبها وليتحقق معنى الإخلاص. طيب جميل، طبعا هنيجي دلوقتي مسألة التلفظ بالنية، وإحنا فسرناها ذكرناها في مسألة في الوضوء عشان إخواننا اللي سمعوا درس الوضوء. إذا لا تجب نية الإضافة لله، كذلك لا تجب نية الأداء ونية القضاء، يعني يصح أن يصلي الأداء بنية القضاء والقضاء بنية الأداء، ولكن بقيد أن يكون معذورا، كأن يعذر بغيم أو بقصد المعنى اللغوي. ما معنى أن يعذر بغيم أو بقصد المعنى اللغوي؟ أنا أحيانا أخوانا كده أديك لفظتين تختصر المسألة، اللفظتين دول زي الحجر، يعني أرمي لك حجرين كده وبعد كده لما تمسك الحجرين أو بلاش الحجرين دي، لما تمسك الأحجار تحس إن هي لينة هينة طيبة جميلة. أخذ بالك شخيرة ده. طيب إحنا قلنا يصح الأداء بنية القضاء إن كان معذورا بغيم أو بقصد المعنى اللغوي. رجل استيقظ مثلا وكان ثم غيم فصلى على ظن أن الصبح قد فات وقتها، طب هيصلي بنية إيه؟ بنية القضاء، ثم بان له أن الصلاة لم يخرج وقتها، يبقى هو كده صلى الأداء بنية القضاء. تعرفين إن الأداء هو الإتيان بالعبادة في وقتها الذي حددها له الشارع، حدده لها الشارع، والقضاء الإتيان بالعبادة خارج وقتها، واحد فات وقت العصر يبقى ده اسمه قضاء. طب الإعادة أن يأتي بالعبادة مرة ثانية لخلل في المرة الأولى، يبقى عندنا أداء وقضاء وإعادة. الأداء الإتيان بالعبادة في وقتها المحدد من قبل الشارع، القضاء الإتيان بالعبادة خارج وقته، الإعادة الإتيان بالعبادة مرة ثانية لخلل في المرة الأولى. طب رجل صلى الصبح على ظن أن الصبح قد خرج وقته، فلما زال الغيم تبين له أن الصلاة لم يخرج وقتها، يبقى هو صلى كده بنية القضاء وهو في الحقيقة كان بيصلي إيه؟ أداء. طب ينفع يصلي القضاء بنية الأداء أو الأداء بنية القضاء؟ ينفع، ولكن إيه؟ بشرط العذر، أن يكون معذورا بغيب مثلا لم يرى، أو أن يكون معذورا بقصد المعنى اللغوي، لأن الأداء والقضاء مترادفان في اللغة مختلفان في الاصطلاح، مترادفان في اللغة. الأداء يطلق في اللغة بمعنى القضاء، تقول أديت الدين وقضيت الدين، الاثنين بمعنى واحد. ومنه قول ربنا سبحانه وتعالى فإذا قضيتم مناسككم، يعني فإذا أديتم مناسككم، يبقى لو أنه قصد المعنى اللغوي تصح صلاته، لو أنه اشتبه عليه الأمر لغيم ونحوه تصح صلاته، لكن لو أنه فعل ذلك على جهة التلاعب تبطل صلاته، لأن التلاعب مؤدي إلى بطلان الصلاة، إلى بطلان الصلاة. إذن يصح الأداء بنية القضاء وعكسه إذا كان معذورا بغيم ونحوه أو بقصد المعنى اللغوي مثلا. جميل. طيب، النفل هل يجب فيه قصد الفعل والتعيين؟ النفل كالفرض، النفل إذا كان سببيا أو إذا كان مؤقتا يكون كالفرض تماما بتمام في قصد الفعل والتعيين. ذلك قال النووي رحمه الله في المنهاج: والنفل ذو الوقت أو السبب كالفرض فيما سبق، والنفل ذو الوقت أو السبب كالفرض فيما سبق. النفل ذو الوقت يعني النفل المؤقت، زي مثلا سنة الظهر القبلي، سنة الظهر القبلية لها وقت معين من الأذان إلى الإقامة، سنة الظهر البعدي لها وقت معين من انتهاء الصلاة إلى دخول وقت العصر، هو كده السنة القبلية بين الأذان والإقامة. السنة البعدية وقتها وقت الفريضة، وقتها وقت الفريضة. يبقى النفل ذو الوقت يعني النفل المؤقت، أو السبب النفل الذي له سبب زي الكسوف أو الخسوف أو الاستسقاء ونحو ذلك. النفل ذو الوقت أو السبب هذا مثل الفرض تماما بتمام في اشتراط قصد الفعل والتعيين، لأنه يشبه الفرض. طيب، تعيينه إما أن يكون بما اشتهر به أو بالإضافة، يعني رجل يصلي التراويح ينوي التراويح، يصلي الضحى ينوي الضحى، يصلي الوتر ينوي الوتر، هكذا يعين، أو يعين بالإضافة. إزاي يعين بالإضافة؟ لما يروح يصلي العيد مثلا يعينها بالإضافة، ما ينويش كده صلاة العيد وخلاص، لا، صلاة عيد الفطر، صلاة عيد الأضحى، سنة الظهر القبلية، سنة الظهر البعدية. هتقول لي يا مولانا طب ما هو لما يصلي سنة الظهر بعد الأذان، يصلي سنة الظهر بعد الأذان، طيب هو مش هيصلي البعدية أكيد، ما هي البعدية لسه ما دخلش وقتها. يبقى أنا عندي هنا قرينة حالية تقول إنه مش بيصلي البعدية، ده بيصلي القبلية. أقول لك لا، ما تنفعوش القرينة الحالية دي. ليه؟ قال لك لأن القرائن الحالية لا تخصص النيات. اكتب الجملة الجميلة دي من الشيخ ابن حجر: القرائن الحالية لا تخصص النيات. القرائن الحالية لو خصصت النيات لعادت على اشتراط النية بالإبطال. احنا لو قلنا واحد بيصلي الظهر مثلا، طب احنا ممكن نقول له ما تنويش بقى الظهر. ليه؟ ما هو هيصلي ايه؟ ما هو وقت الظهر اللي دخل. لا، القرينة الحالية لا تخصص النيات. هو لو بيصلي سنة الظهر القبلية، اقول له انوي سنة الظهر القبلية، ما تقوليش مش هنوي القبلية، اصل هي ما هيش بعدية، ما هي سنة الظهر يا قبلية يا بعدية، البعدية لسه ما دخلش وقتها، يبقى هو بيصلي ايه؟ القبلية. اقول له لا، انوي القبلية، لان القرائن الحالية لا تخصص النيات، القرائن الحالية لا تخصص النيات. طيب، انا عندي الصلوات النفليات، صلوات النفلية، في عندي صلوات مقصودة لذاتها وعندي صلوات غير مقصودة لذاتها، يعني سنة الظهر دي مثلا مقصودة لذاته، لكن تحية المسجد غير مقصودة لذاتها، وإنما الغرض منها شغل البقعة بصلاة. يعني واحد مثلا داخل المسجد وعايز يصلي الظهر، الرجل ده ممكن يصلي تحية المسجد وبعد كده يصلي الظهر، ممكن. طب لو صلى الظهر دون أن يصلي تحية المسجد حصلت تحية المسجد. ليه؟ لأن الغرض ليس ذات تحية المسجد، وإنما شغل البقعة بصلاة أي ما كانت الصلاة دي بقى. يبقى الغرض من تحية المسجد ليس نفس الصلاة، نفس تحية المسجد، لا، الغرض ألا يجلس إلا إذا صلى. طب هو لما يخش يصلي الظهر يبقى لم يجلس إلا إذا صلى، خلاص يبقى حصل الغرض. طيب الصلوات النفلية دي غير المقصودة لذاتها، ديت برضو يشترط فيها التعيين؟ قال لك يشترط التعيين لحيازة الثواب لا للإجزاء. يعني إيه لحيازة الثواب لا للإجزاء؟ يعني رجل يصلي الظهر، دخل المسجد وقام يصلي الظهر على طول، الرجل ده هيحصل له ثواب تحية المسجد إمتى؟ لما تخطر تحية المسجد في ذهنه. لكن واحد دخل الظهر، دخل وصلى الظهر وتحية المسجد غير خاطرة في ذهنه أصلا، هو كده خلاص يعني لا تحية للمسجد عليه، ولكن حاز ثوابها؟ لا، لازم تخطر بذهنه، تخطر بذهنه. يبقى ما هو التعدد ضار فيما لا يندرج في غيره. إمتى التعدد النية يضر؟ إذا جمعت بين عبادتين مقصودتين لذاتهما، زي إيه؟ زي الظهر والعصر مثلا، فاش تقول أنا أصلي الظهر والعصر أربع ركعات الاثنين مع بعض كده بنية واحدة، أقول لك لا، ده الظهر مقصود لذاته والعصر مقصود لذاته. فاش تقول أنا أصلي بقى إيه القبلية والبعدية في ركعتين مع بعض كده، لا، دي مقصودة لذاتي ودي مقصودة لذاتي. لكن لو قلت لي مثلا أنا غسل الجمعة وغسل الجنابة، غسل الجمعة وغسل الجنابة هي ممكن بنية واحدة، لأن الغرض من غسل الجمعة التنظف، فممكن يندرج في غسل الجنابة، غسل الجمعة ممكن يندرج في غسل الجنابة. يبقى إيه الضابط؟ إيه الضابط؟ بس لما يخطر له، ايه الضابط بتاع عدم جواز الجمع بين النيتين؟ ان تجمع بين عبادتين مقصودتين لذاتهما، هنا تبطل لك العباده على طول. لكن لو جمعت بين مندرج في غيره ومقصود لذاته لا تبطل العباده. طيب جميل، احنا قلنا تشترط نيه النفليه، تشترط نيه الفرضيه. طب ايه رايك بقى في نيه النفليه؟ عندنا خلاف بين أصحابنا عليهم رحمة الله في اشتراط نية النفلية، والمعتمد عند أصحابنا الصحيح أنه لا تشترط نية النفلية، لأن النفلية لازمة للفعل. هي صلاة سنة الظهر دي هتقع إيه؟ سنة الظهر لابد أنها تقع نفلا، لابد أنها تقع نفلا، فالنفلية ملازمة لها، ولا يطرأ عليها الوجوب إلا لعارض، كأن نذر سنة الظهر مثلا، هنا الوجوب ليس أصليا وإنما هو عارض. حاضر، لسه دي على المغرب؟ طيب إحنا نخلص النية النهاردة إن شاء الله. طيب الخطأ في النية بقى، الخطأ في النية طبعا يرد فيه ما قلناه في مبحث الوضوء، مش هنعيد بقى الكلام اللي إحنا قلناه في فروض الوضوء، بس هننبه هنا على مسألة ينبه عليها أصحابنا. الخطأ في النية إذا كان فيما لا يجب التعرض له أصلا لا يضر. يعني رجل نوى الظهر خمسا، نوى الظهر خمسا، تبطل صلاته أو لا؟ هو أصلا لا يتعرض لعدد الركعات ولا يجب عليه أن ينويها. طب لما يخطئ فيها لا تبطل صلاته، دي قاعدة فيما يضر فيه الخطأ. ما لا يضر، ما لا يجب التعرض له لا يجب، لا يضر الغلط فيه، ما لا يجب التعرض له لا يجب الغلط لا يضر الغلط فيه. يعني مثلا واحد احنا ذكرنا مثال في الوضوء قلنا واحد عليه احداث ما وبال ولمس امرأته، هل لازم لما يجي يتوضى يقعد يقول اني انا ارفع الحدث عن النوم هي مش هيفتكر، ما لكش دعوه عامه بالاحداث اللي عليك، الحدث اصلا لا يتبعض، فاذا ارتفع كله ارتفع بعضه ارتفع كله. فكذلك هنا لا يجب عليه ان يتعرض لعدد الركعات، فلو ان الرجل صلى الظهر لو انه نوى الظهر خمسا هو لو صلاها خمسا عامدا بطلت بخلاف السهو، لكن لو نوى الظهر خمسا لا تبطل صلاته على المعتمد عند الشيخ ابن حجر عليه رحمة الله خلافا للرملي عليه رحمة الله. طيب احنا اتكلمنا كده عن الفرض واتكلمنا عن النفل السببي والنفل المؤقت، طب النفل المطلق هو كان نوى صلاة خمسة فعلا ونسى يصلي الخمس، اه كان نوى صلاة خمس ركعات فعلا ونوى يتعرض لهذه التي لم تجب عليه ولكن هو نسى وصلها أربعة لا يضر لا يضر. النفل المطلق بقى، النفل المطلق بقى عم الشيخ رضا، النفل المطلق، النفل المطلق يكفي فيه نية فعل الصلاة، نية فعل الصلاة، مما يذكره أصحابنا أيضا في النية أن محلها القلب، وده توقفنا معاه في المرة الماضية معذرة في فروض الوضوء، ارجعوا لها برضو لما قلنا مسائل النية سبعة، حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن، وشرحنا مسائل النية السبعة، مهم أن تربطه بين المحاضرة دي في النية ومسائل النية السبعة في محاضرة فروض الوضوء. وقال أصحابنا عليهم رحمة الله ويندب النطق بالمنوج قبيل التكبير حتى يومها وانتهي لكم، دخلنا بقى على بدع الشافعي، فكرين المسألة دي وكثير من المعاصرين بيقولوا انها بدعه، لكن اكثر العلماء السابقين يقولون بانها اما جائزه واما مندوبه، وانا شرحت لكم في يومها احنا ليه قلنا ان هي جائزه، لو ان واحد موسوس يستحب له ذلك، هو انت لو ما قلتهاش ما فيش مشكله، لكن لو لقينا حد بيقولها عارف بقى السكاكين بتطلع، لو انت سمعت واحد بيصلي جنبك وقال نويت ان اصلي صلاه الظهر فرضا لله السكاكين بتطلع، يا اخي انت تباشر بدعه يا اخي هون عليك، هذا الرجل قد قلد جمهور العلماء، ونحن في زمان حدث فيه ما لم يحدث في تاريخ الاسلام ان تجعل اقوال الجماهير شاذه، اذا خالفت الاقوال قول مشايخهم صارت شاذة، إن لله وإنا إليه راجعون، معتمد المعيار الموضوع المجرد في شذوذ القول أو اعتباره ألا يخالف قول مشايخه، لو وافق قول مشايخه خلاص معتبر، طب خالفه خلاص يبقى قول شاذ، أضرب لك عشرات الأمثلة على كده، دي مصيبة والله. يعني الشيخ محمود شاكر رحمة الله عليه، دي آخر حاجة أقولها بقى عشان نوصل المغرب، كان له كلمة مشهورة من كثرة من امتهنت صارت مبتذلة كل الناس بتقولها، يعني كان الشيخ دائما يقول هذه الحياة الأدبية الفاسدة، يوصف الحياة الأدبية في زمنهم من عشرينات القرن الماضي إلى وفاة الشيخ عليه رحمة الله، يقول لك هذه الحياة الأدبية الفاسدة، أصدق ما يقال عن حياتنا تلك هذه آخر 40 سنة أو 50 سنة هذه الحياة الفقهية الفاسدة، في ثقافة فقهية فاسدة مبثوثة أسأل. لكن هذه كانت مسائل تتعلق بالنية، طبعا مسألة التلفظ بالنية بدعة ولا جائز ولا، احنا فصلنا الكلام ده بتوسع لما توقفنا مع مسألة التلفظ في فروض الوضوء. طيب آخر مسألة خالص بقى، من قيل له صلي ولك دينار تصح صلاته، ولا هو صلى من أجل الدينار تصح صلاته، ولا دينار له ولا دينار لا، يعني لا يجب على من وعده لا يجب على نقف هاهنا ونكمل أركان الصلاة في المرة القادمة بإذن الله، أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.